بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. بالنسبة للفيديو كليب اللي أرسلته لحضراتكم بخصوص الشيخ وحيد الدين خان, you remember the question asked by our sister Hind last time. تتذكرون حضراتكم السؤال اللي تفضلت بسؤال أختنا هند أسعدها الباري المرة الفائتة, إن فيه تسجيل صوتي. خلوا بال حضراتكم يعني هل تستمعوا وهكذا, وأنا أحب في الحقيقة يعني اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. Read the story and don't read about the story. ممكن to read about the story after you read the story itself. ففي الحقيقة يعني الوقت لم يسعفني, سمعت له ربما مقطعين, هذا المقطع والمقطع الثاني بيشكر فيه في فتح الله جولن, والنزع انتوا عارفين نزعته فتح الله جولن اللي هو الإسلام اللي بيرضى عنه الغرب والكلام ده اللي هو لا علاقة له بالإيه بالحياة وهكذا. وألمح وأنا يعني ما أحبش أحكم من مجرد ده بالنسبة لمولانا وحيد الدين خان, ألمح النزع الصوفية طبعا من الكلام. فحضراتكم أنا يعني I was surprised, في بعض الناس قالوا وننشر يا إخواني وأخواتي قبل النشر لا بد من التريث والتأكد وهكذا. أنا بس ربنا يبارك فيكم, لكني في بحثي عن الأستاذ وحيد الدين خان وجدت فيه رسالة في الماجستير عن آرائه الاعتقادية والفكرية, لم تتح لي الفرصة لقراءتها لكنها موجودة في جامعة أم القرى ما شاء الله, للباحث الأستاذ طارق حسن محمد الخضري, كانت رسالة ماجستير, فإن شاء الله أحيلكم إليها لو تفضلتم بقراءتها. لكن في الحقيقة أنا لمحت النزعة الصوفية عشان كده توقفت في النسبة وهكذا الصوفية اللي هي ربنا يبارك فيكم.